بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من مشاهد الجميلة جدا في البذل والإنفاق، وأنا كنت مصورها على فكرة، بس ما جاتش البتاع بتاعتي كاميرا وحشة شوي، كنت مصور الناس اللي هم بضرب بيهم مثل في البذل والإنفاق من يعني في سبيل الله. فأنا كنت قاعد في صحن الكعبة مرة، وفجأة دخل وفد طويل جدا ورا بعضه. احنا متعودين الوفود اللي بتخش ورا بعضها دي عادة بيبقوا عاجم أي دولة يعني، غير ما يكونوش عرب يعني، هم اللي بيعملوا كده. أول مرة كنت أشوف هذا المشهد مصريين كلهم ناس بارك الله فيهم، اللي هم الفلاحين، اللي هم يا بت يا مباركة ويا بت يا زكية ويا بت يا مش عارف، وكلهم ماسكين في ايه؟ في ديل بعض، كل واحدة ماسكة في ديل التانية، كل الجلاليب تقريبا والله يا اخوانا كستور، انا مصورهم كل الجلاليب تقريبا كستور. عارفين جلابية كستور؟ ما يعرفوش الشباب اكتر، ما يعرفوش جلابية كستور، رحيم بالجلابية كستور. الجلابية الكستور دي يعني معناها عارف يعني ايه؟ يعني دي محوشاهم، يعني قعدت قد ايه على محوشة القرشين اللي جت بيهم هنا، جت بيهم العمرة. ومنظر الناس وانت تبص لهم، انا لم استحي ان انا اصورهم لان هم نساء، تبص لهم وهم ماشيين ورا بعض حاجه تخليك تبكي من البذل والحب، ان هم عايزين يجوا بيت ربنا سبحانه وتعالى، وظاهرهم كلهم فقراء، فلاحين فقراء، شكلهم فقراء فقراء، ومع ذلك ممكن تحوش 4-5 آلاف جنيه علشان تيجي تعتمر. فالحقيقة يعني وجوه البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى كثيرة، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم.